بشر بشر حنا نخطي ولا كنا نبغي العذر منكم عما بدر منا بشر بشر حنا نخطي ولا كنا نبغي العذر منكم عما بدر منا بشر بشر حنا نخطي ولا كنا نبغي العذر منكم عما بدار منا بشر بشر حنا نخطي ولا كنا نبغي العذر منكم عما بدار منا حنا نخطي لا لا كنا نبغي العذر منكم عما بدار منا عما بدار منا حنا نخطي ولا كنا نبغي العذر منكم عما بدر منا بشر بشر حنا نخطي ولا كنا نبغي العذر منكم عما بدر منا في حقكم غلطان والله أنا ندمان ما في أحد منا معصوم يا إنسان في حقكم غلطان والله أنا ندمان ما في أحد منا معصوم يا إنسان فرقك ما نقوى خل عنك القسوة غلطان أنا وآسف والدنيا ما تسوى فرقك ما نقوى خل عنك القسوة غلطان أنا وآسف والدنيا ما تسوى حنا نخطي لا كنا منكم عما بدر منا بشر حنا نخطي ولا كنا نبغي العذر منكم عما بدر منا بشر بشر حنا نخطي ولا كنا نبغي العذر منكم عما بدر يا صاحبي السامي للوصل أنا ضامي تكفى تسامحني يا محلي أيامي يا صاحبي السامي للوصل أنا ضامي تكفى تسامحني يا محلي أيامي يا ساكن وريدي مديت لك إيدي وأبوس أنا راسك سامحني يا سيدي يا ساكن وريدي مديت لك إيدي وأبوس أنا راسك سامحني يا سيدي كلنا نخطي تكفى سامح منكم عما بدر منا عما بدر منا بشر بشر.